فإذا وجدت الحال قد تبدل من أمن إلى خوف، ومن شبع إلى جوع، فتيقن أننا قد غيرنا وبدلنا فبدل لنا الحال. ولذا فإننا ندندن اليوم حول نعمة فقدناها أو كدنا نعدمها، وكلنا سبب في فقدانها، نعمة الأمن. ففي حديث عبيد الله بن محضن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سره، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بما فيها. الأمن نعمة، قد حرمها القوم وحرمت منها الأمة، وبين الله العلة والسبب أن الأمة قد كفرت، فكفرت بأنعم الله فأذاقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما معنى الأمن؟ أعلى الأمن أن تأمن على دينك، فإن سلم الدين هان كل شيء. فرد قلبك من حب الدنيا حتى تفهم هذا الكلام. إن سلم الدين هانت الروح والدم، وهان الولد والعرض، وهان كل شيء. فأعلى الضرورات دين الله، وهل نحيا إلا به؟ وهل الحياة الطيبة في الجنة إلا به؟ أن تأمن على دينك من الكفر، من البدع، من الشرك، من الهوى، من المدخلات، من الأفكار، من الأهواء. فإذا أمنت على اعتقادك فأين الأمن على عبادتك؟ فتؤدي الصلوات، وتحضر الجمع والجماعات ودروس العلم آمنا. أن تأمن أن تحمل كتابا فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي المرسلين، ألا تصير خائفا، ألا تحمل في صدرك، أو أن تحمل في صدرك أو في جيبك. قال الله وقال الرسول: فإذا فقدت هذا الأمن أن تأمن على دينك قولا وعملا وقبل واعتقادا فقد فقدت الأمن. أن تأمن على روحك ودمك ونفسك، أن تأمن على مالك، أن تأمن على مالك، نقود وعقارات وسيارات ومتجرك، أن تأمن على ولدك، أن تأمن على عرضك. فهل نحن آمنون؟ إن كان الجواب بلا فلا بد من بحث عن السبب، فإن الله يبتلي العباد وهو قادر على أن يعافيهم ليرجعوا إليه وحده لا شريك له، ليرجعوا ليس معهم شيء من أفكار الجاهلية، لا غربا ولا شرقا، يأتوا خالصين مخلصين مخلصين متوكلين على الله وحده، لا يريدون إلا سبيله، وغاية طلبتهم أن ينظر إليهم فيرضى عنهم. الله لا إله إلا هو. الأمن لأجله جعل الإسلام ودين الإسلام بل والشرائع كلها تحفظ هذه الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. فشرع الله سبحانه وتعالى حد الردة ليحفظ الدين، وحد القتل ليحفظ النفس، وحد الزنا ليحفظ العرض، وحد شرب الخمر ليحفظ العقل، وحد السرقة ليحفظ المال. هذه هي الحدود، وتلك حدود الله لا تبين إلا للعقلاء. فلا أمن على دين ولا عرض ولا نفس ولا مال ولا عقل ما لم تقم حدود الله. فهنيئا للسراق، هنيئا للزناة، هنيئا للمجانين، هنيئا للبلطجية، هنيئا لأعداء الدين، إذ أن الله جعل حدودا لحفظ هذه فكسرنا الحدود ففتحت علينا أبواب الشر. فلا أمن على دين ولا نفس ولا عرض ولا مال ولا عقل. إن الإسلام حرص على تحقيق هذا الأمن لكل فرد مسلم وغير مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا أو ولا هادئا. ليس لك أن تروع أخاك ولا على وجه المداعبة أن تأخذ شيئا من متاعه فيروع. مالي متاعي، نهينا عن هذا. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. فاعل ذلك الإثم، فاعل ذلك التخويف الدني، معاقب بين يدي الله. بل وشرع الله لنا وخفف التكاليف لأجل الخوف، فشرعت لنا صلاة تسمى صلاة الخوف، لا يركع العبد فيها ولا يسجد كما يركع الناس يسجدون. وقد يتجه إلى غير القبلة ويصلي على حسب حاله، لا يترك الدين ولكن يخفف التكليف. وتشرع لنا صلاة الخوف. الأمن حتى لغير المسلمين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، يسمع الدين أهم الضرورات، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يبقى في أمن عندك حتى يرجع إلى سربه وبلده ومكانه آمنا، أنت تحميه وتحرسه لغاية لما توصله المكان ويبلغ آمنا. فالأمن عندنا في الإسلام لكل أحد. فبشرى لغير المسلمين في بلاد الإسلام التي تحكم بالإسلام: يا أهل الكتاب أنتم عندنا مأمونون من الآن، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. تبروهم وتقسطوا إليهم إن لم يقاتلوكم في الدين ولن يظاهر احدا عليه. اما ان ظهر منهم المكر والخبث فضرب الرقاب حفاظا على الدين، حفاظا على الدين، حفاظا على التوحيد الذي لا نقبل ولا يقبل احد من المرسلين الا هو. عباد الله، زيد بن سعنة او سعنة اليهودي يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان له دين عند هذا اليهودي لهذا اليهودي. فجاء الى النبي فجذبه من ثوبه. يهودي يجذب النبي صلى الله عليه وسلم ويغلظ له في القول فينهره عمر ويهدده بالقتل يخوفه. لا أن لك سنقتلك. تجذب النبي وتغلظ له في القول والنبي يأمره أن يدعه ويقول كان أحرى بك أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم أمة عادلة منصفة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر مع العلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بقي فيه 3 أيام. يعني اليهودي عجل حتى يضمن أن بعد 3 أيام يأتيه دينه. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى هذا اليهودي الحق الذي له ويزيده 20 صاعا. أتدرون لماذا؟ في مقابل التهديد الذي هدده عمر. هذا التهديد، هذا التخويف، هذا الترويع بغير حق ليهودي في بلاد الإسلام، فيعوض على هذا التهديد والتخويف. فقد الأمن برهة فعوض 20 صاعا. الأمن أساس عندنا في دين الإسلام وبلاد الإسلام، فما لنا قد فقدناه في بلاد تدعي الإسلام وتنتسب إلى الإسلام وتدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الأمن من الله وحده. فمن أسماء الله التي تحفظونها أن الله هو المؤمن، أي المؤمن من معانيها. فلا أمن إلا لله، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي يطعم ويؤمن هو الله. عودوا إلى الآية الأولى، فكفرت بأنعم الله فأذاقها لباس الجوع والخوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتحسين الاقتصاد بيد الله وتأمين العباد بيد الله، فليعبدوا المؤمن، فليعبدوه وحده، لا يرضوا بغير أمره ولا ينتهوا إلا بنهيه. أنت وحدك يا رب، شرعك، دينك، كلامك، وكفرنا بكل ما سوى ذلك. فإن لم تكفر بكل الطواغيت، إن لم تكفر بكل الأنظمة إلا نظام الإسلام، بكل الشرائع إلا شريعة الله، بكل الأوامر إلا أمر الله، بكل النواهي إلا نهي الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. عباد الله، لا أمن إلا بالتسليم للمؤمن. الأمن والإيمان لفظان من مصدر واحد مرتبطان لا يفترقان. فكفرت فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، عكس الإيمان الكفران. فبالعود إلى الإيمان الحق، وإن كنتم ما زلتم لا تعرفون عن الإيمان إلا الإيمان بأن الله هو الرب، فإن كفار قريش يعرفون هذا. كفار قريش إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لو سألتهم من الرزاق ليقولن الله، من بيده الأمر كله ليقولن الله. فآمنوا به ربا ولم يؤمنوا به إلها يأمر وينهى، هو الله، ولكن نحن لنا أوامر ولنا نواهي ولنا أصول نرجع إليها، لا نرجع إلى الله. فله الملك وليس له الحكم. ومن هنا بدأ القتال بين أهل الكفر وأهل الإيمان، ومن هنا بدأ ما بدأ به كل المرسلون. هذه هي القضية، هذا هو محل النزاع، هل الحكم لله أم لغير الله، هل الأمر أمره والنهي نهيه، أم هناك من يشرع ويأمر وينهى بغير ما أمر الله. الله سبحانه جعل حدا لحفظ الدين، من تعداه قتل. جعل حدا لحفظ المال، من تعداه قطعت يده. جعل حدا لحفظ العرض، من تعداه جلد. وهكذا سنقول لربنا هذه لا تعود لنا، سارق وسارقة لا تفعل، هذا عندك أنت يا رب. أما نحن فلنا رب آخر يقول أنه يحبس. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا يا رب، هذا عندك أنت، هذا في دينك. أما الزاني والزانية عندنا لهم حال آخر ولهم شروط أخرى، عندنا قوانين تضبط هذا الأمر، ولنا شريعة ودين غير هذا الدين. هذا كلام قديم، هذا قاله محمد من 1400 سنة، ونحن نحب هذا الرسول ولكن لا نصدق ما جاء به. فرق قلبك من المشوشات، لأنك تتواجه بهذا وأنت عريان بين يدي الله، تتواجه بهذا عريان بين يدي الله. لن يغني عنك أمة ولا أمم ولا دولة ولا دول تذهب فردا إلى ربك الذي خلقك، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، سمعتم هذه الشريعة. فاللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بدينه وشرعه. دعا إبراهيم هذه الدعوة فأمن الله بلاده، رب اجعل هذا بلدا آمنا. فقال الله ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فهذا هو الأصل الذي لا يحصل الأمن إلا به، الرجوع إلى المؤمن سبحانه وتعالى. فلا أمن إلا الإيمان والعمل الصالح. يبدأ كل فرد في هذه الأمة يريد أن يحقق لها الأمن أن يسارع إلى الإيمان والعمل الصالح الذي يرضيه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم، أعلى شيء أعلى الضروريات، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أبشروا وحققوا الشرط، سيبدل الله الخوف أمنا، هذا وعد. إذا حققنا نحن الشرط إيمان صادق وعمل صالح. الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم، إسلام خالص وإسلاميون خالصون، لا طلبة لهم من شيء، لا مال ولا جاه ولا ملك، إلا أن يقام شرع الله. خذ مالي ووظيفتي، لا أريد جاها ولا مالا، واخذ فيها شرع الله. هذا هو اماني وامني وديني الذي لا ارضى سواه. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. اسلام خالص وايمان خالص، لا مقترب بالليبراليه ولا علمانيه ولا ديمقراطيه ولا اشتراكيه ولا اي اسم من هذه الاسماء النجسه. اسلام وايمان خالص، لم يلبسوا ايمانهم بظلم، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض. اياك ان يعظم في قلبك قوى البشر ويهون في قلبك قوة الله. ان ترى العزيز القوي احدا غير الله، لا والله، فلنكن جنده حقيقة، عبيده حقا بلا شرك. اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فاللجوء الى الله المؤمن والايمان به والعمل الصالح له وحده بلا شرك. تحكيم شرع الله، قد ينقبض قلبك الان وانت تسمع هذه الكلمة العظيمة، تحكيم شرع الله، اذ انك ترى الامر بعيدا، لانك تعتمد على الاسباب ونسيت ان الله يقدر الليل والنهار، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يهلك ولا يبال. فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما بيخافش من عواقب الامور، مش هيترتب ايه لما نقلب عليهم الارض ولا نسقط عليهم السماء كسفا. هذا ليس في سنة الله، لأنه خلاق. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. طاعته ما تزيدنا شيئا ومعصيته لا تنقصه شيئا. غني ولا يقبل إلا أن يحكم شرعه. فإذا سمعت هذه الكلمة فقلها لأنك مطلوب فقط أو مطالب فقط بالبلاغ. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إسكات مدح أحذية يأتي من أقصى المدينة ليقول هذه الكلمة، ولا يحصل له ما يحصل في قلوب الناس اليوم في بلاد الإسلام من أن يضيقوا ذرعا بهذه الكلمة ويرونها بعيدا، بعدا أو قربت فالأمر له وحده. ولكن أنت عبد، إن عليك إلا البلاغ. عباد الله، بهذه الشريعة وحدها يتحقق العدل والمساواة. يختصم علي بن ابي طالب ويهودي عند القاضي شريح، يتخاصما في درع، اليهودي نصاب، اخذ درع علي، وعلي رضي الله عنه ليس له شاهد الا ولده الحسن وقنبر خادمه، ولا يصلح شاهدين في الاسلام للقرابه. بينتك يا امير المؤمنين؟ لا بينه. فحكم بالدرع لليهودي، فذهل اليهودي يحكم على امير المؤمنين ويؤمن مثل هذا اليهودي، فدخل في الاسلام. هذا دين امن وامان، فحالنا ينفر الناس من الاسلام، واقامه شرع ربنا تاتي بقلوب الناس الى الاسلام. اقول هذا لقلوب ضعيفه اعتقدت في وقت من الاوقات ان الاستمساك بالشريعه وان المناداه بها ليس هذا وقتها وليس هذا اوانها، فاعتمدوا على قوى البشر ونسوا قوه الله. فاللهم اغفر لنا ولهم واجمعنا واياهم على الحق. عباد الله، شريعه الله تحقق العداله والامن وتقبل بقلوب الناس يأتون ليتحاكموا إليها، لأنهم يعلمون أن في شرعنا وديننا الأمن والأمان. ولهذا فإن من أعظم أسباب هذا الخوف الذي نعيشه رجال القضاء، لأنهم أولى الناس يتوجه إليهم هذا الأمر. القاضي يسمى في اللغة العربية الحاكم، فالحاكم في كتب الفقه ليس معناها ولي الأمر، رئيس الجمهورية، الحاكم يعني القاضي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأحكم بينهم بما أنزل الله إليه ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. رجال القضاء ليس بابنا باب الثورات ولا الانقلابات، بل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينادوا بهذا وينقطعت عن أخوه ويقيم الدورات فيما بينهم، يعرفون فقه الحدود وفقه الجنايات على النحو الذي أراده الله ويتواصون بهذا، يقفون لا إضرابا ولا مظاهرة ولا ثورة، بل هي دعوة لكل القضاة، بل هي دعوة لكل من تولى هذا المنصب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. انت بتموت بالبطين، انت بتحارب ربنا وحده وحده وانت لا تشعر. الحديث عن ابي هريرة عند ابي داود هو صحيح. عباد الله، فوظيفة هذه الطائفة ان تقوم بهذه الرسالة، لان الناس اذا سمعونا قلنا لا مظاهرات ولا ثورات، انما هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظنوها سلبية، لاننا فهمنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على النحو الذي يروق لنا. اما ان يقبل كل قاضي مسلم في قلبه حب الرسول ان يقبل شرائع الكفر ودساتير الكفر وقوانين الكفر وهو يعلم صاحب الديانة ان هذا مخالف لدين الله، ان لم تكن في مكانك تخفف المنكر الى منكر واضح تصرفه عن الامه، فاشرف لنا ان نترك هذا ونعمل باي شيء، ولو ان نمسح الاحذيه للمسلمين وناخذ مال الحلال، مطالب بالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. وهذا هو الامر الرابع والخامس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالطبيب يحكم شرع الله فيما أمر به، يعلم الطب النبوي ويعلم أحكام الطب والمرضى. لمن كتب العلماء باب الطب باب المرضى متعلقة بالأطباء جنايات كثيرة، ففيهم قتلى في دين الله. ليس من حقك أن تكتب ما شئت وتجرح وتعمل الجراحات متى شئت، للجراحات ضوابط في الإسلام وللعلاج ضوابط في الإسلام، فحكم شرع الله في نفسك وأمر به وانهى وقف وقفة الآمر الناهي في عيادتك ومستشفى في معملك. وكذا الصناع لهم ضوابط عندنا في شريعة الله، وكذا التجار. لا ثورة، إنها إقامة الدين حقا، فلا يقبل إلا هو. ستؤذى وستطال وربما فصلت من وظيفتك، ولكن اعلم يقينا أن هذا ليس بيد أحد إلا الله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الاصل الذي لا يقوم الدين الا به، لا خير فينا الا به. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإن لم تفعلوا سلبت منكم هذه الخيرية وصرتم أذل أهل الأرض. يضرب أعناقكم القريب والبعيد ويسفك دماءكم وينتهك أعراضكم، لأنه هان عندكم الإيمان وأعمال الإيمان. ففقدنا الأمن وصرنا نخاف من أقرب الناس إلينا، تخاف حتى من رجل الأمن الذي ينبغي أن يحميك. أي خوف أعظم من هذا في قلوب الخلائق؟ ذنبنا عظيم وكفرنا طويل سنين وربنا صبور، سنون وهو الحليم. فلما عاقبنا ببعض ذنوبنا وذقنا لباس الجوع والخوف، أما آن من عودة صادقة خالصة لله وحده؟ فرغ قلبك لتفهم هذا الكلام، فإنك لو شوشته بأي شيء لن تفهمه وستراه بعيدا ولا يمكن تطبيقه. لكن لو صدقت في إيمانك بالله وأسمائه وصفاته وعلمك اليقيني على قدرته بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نهلك جميعا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم نهلكون وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. صالح في نفسك ولا تحرص على إصلاح غيرك، لتأمرن بالمعروف، تهديد من النبي، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله سبحانه وتعالى أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم، لغاية لما ترجع لدينك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يخرج كل أحد ليس في أيام معدودة مبتدعة ولا بأحوال نشكلها لأنفسنا، بل خروج كخروجنا. تخرج إلى مؤسستك وإلى مستشفاك وإلى متجرك وإلى الشارع، من رأى منكم منكرا فليغير بيدك، إن كان لك سلطة باليد، إن كنت أبا في بيت، أستاذا في فصل، مديرا لمدرسة، رئيسا لهيئة، فإن لم يستطع فبلسانك، لا يسكت على المنكر، فيسمع صاحب المنكر النصيحة من كل أحد المسلمين، يعرف أنه مخطئ وينبغي أن يعود. هذه ثورتنا، إن صحت كلمة ثورة ولكنها كلمة خبيثة. عباد الله، ديننا فيه مقوماته، له أصوله، تركناها فضعنا، وفرطنا فيها فثرط أمرنا، وصرنا كالغنم كالشاة في الليلة المطيرة لا يألو أحد على أحد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السبب السادس من مقومات الأمن في بلاد المسلمين الاستقرار السياسي. والاستقرار السياسي له جانبان، رئيس ومرؤوس، ولي أمر ومولى عليه. وإننا نبدأ بالكبير لا نبدأ بالصغير، لأن النبي قال كبر كبر، فنقدم ولاة الأمر ونقول لكل ولي أمر إن كان لا يزال في هذه البلاد أولياء أمور، نقول لكل ولي أمر اعلم أنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة، اعلم أنك مسؤول عن دابة تعثر في أقصى الصعيد، مسؤول عن كل دم وكل عرض وكل خوف. ثم لا نسمع أن يعوض الشهداء بمبلغ كذا أو كذا. عندنا من روع يعوض، من أخيف يعوض. فالمسؤولية كبيرة لكل من حارص على ولاية الأمر، والخلق واسع، وكلكم راع وكلكم مسؤول. قال رسول الله: اللهم من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق بهم، ومن شق عليهم فاشفق عليه. كل من تولى شيئا من أمور المسلمين فعثرها عليهم وشق عليهم، دعا عليه الرسول أن يشق الله عليه. نقول لولاة الأمر: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يصلح كيد المفسدين، الله لا يحب إلا المتقين، فكونوا من المتقين. فلا طلبة لأهل البلاد بولاية ولا إمارة إلا أن نصير جميعا عبيدا لله. ينادي الكبير والصغير، بل واليهودي والنصراني: تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا نخلص لله ونرجع بعبودية صادقة لله. الظلم ظلمات، تعالوا إلى كلمة صدق. واعلموا، أقصدوا ولاة الأمر، أن لكم السمع والطاعة ما لم يعمر بمعصية، ما لم يترك كتاب الله، ما لم يطرح دين الله، فلا سمع ولا طاعة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة للقيام لهذا الدين. عباد الله، ثم يأتي الأمر لحصول هذا الاستقرار السياسي المفقود إلى الشعب والرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. سلوا الله الذي لكم، إن ربكم الله، فإن فقدت شيئا مما هو حق لك كإنسان مسلم أو غير مسلم، فاعلم أن الله لا يغفل ولا ينام، وينزل في ثلث الليل الآخر ويقول: هل من صاحب مظلمة؟ في حد منكم مظلوم؟ فأرفع مظلمته. هل من صاحب دين؟ في حد عليه دين؟ هل من ذي حاجة؟ في حد عنده أي طلب؟ هل سنترك الله ينادي علينا ونجلس في المقاهي والسيبرات؟ هل سنترك الله ينادي علينا ليفرج همومنا وننام وننشغل في الدنيا وبالعيال والأموال والأولاد؟ هو رب ذلك كله ويصلحه لك، ولكن أصلح ما بينك وبينك. عباد الله، إن هذا السمع والطاعة في المعروف أصل عندنا للاستقرار السياسي، وهذا لا يعني أبدا عدم إنكار المنكر، ولكن بضوابط الإسلام، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه، بطريقة سلفنا الصالح حقيقة، لا انتسابا وهميا شكليا. عباد الله، من الأمن لاستقرار الاقتصاد، فإذا كان الأغنياء وأصحاب الأموال يجدون أنه قد ضيق عليهم، فكيف بالمحرومين واليتامى والمساكين؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إخواننا في ظل هذه المخاوف يا إخواني يموتون، والله يموتون جوعا. كان يأتيهم من الخير شيء فانقطع عنهم كل شيء، حتى الأمن كان يأمن أن تأتيه لقمة، أن يأتيه شكارة زيت، شكارة رز ولا زاد الزيت، فقد حتى هذه مقومات حياته. فأمر نفسي وإياكم لأن تنسوا بين هذه البيوت الفقيرة إن كان لهم بيوت، والله يعيشون في أكواخ في هذا البرد، فلنرحم خوفهم وجوعهم، لعل الله أن يرحم جوعنا وخوفنا. فلا تنسوا، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا تنشغل بالاضطرابات التي نعيشها وتقول نفسي، لا، بل يزداد التفاتنا وإقبالنا على ذوي الحاجات في كل مكان. إن رجلا وامرأة بغي دخلت الجنة في كلب فقط، تبتغي الجنة في هذا الباب، واذهب إلى المروعين والجائعين وأمنهم، خشى من حد، احنا معاك هنجيب لك أكلة وهتاكل وهتشرب زي الفل، ففي حد بيموت من الجوع، أمنه بكلمات طيبة، بعقيدة صحيحة، بارتباط واتصال بالله الرزاق. عباد الله، الإسلام في الزكاة والصدقات وتوزيع الأموال كله يحقق هذا الاستقرار. من أسباب الأمن رجال الأمن، كل من كان منكم أو قريب له يعمل في هذا الجهاز فليعلم أنه المسؤول الأول عن أمن العباد والبلاد. ولا بد أن يتحقق فيك أمران: أن تكون قويا، أمينا. إن خير من استأجر القوي الأمين. فلا تصلح أمانة بغير قوة، يعتدي عليك الظالمون أصحاب القوة. ولا تصلح قوة بغير أمانة، سيكون عتوا وتشبرا. فلا بد من قوة وأمانة. لو كنت جندي في الداخلية، من أصغر واحد لأكبر واحد، أنت المسؤول عن أمن البلاد والعباد. واعلم أنك ستسأل بين يدي الله عن كل نفس بين يديك. لو تخيلنا أن جهاز الأمن في الشرقية 10,000، هؤلاء 10,000 مسؤولون عن هذه المحافظة. واعلموا أنه لن يغني أحد عن أحد شيئا. إياك أن تكون مشركا وأن تقول أنا عبد المأمور. أنت لست عبدا إلا لله. انتبه، ستخرج من دينك. ليس إلا الله هو السيد. أما أن تقبل أن تجهر بالعصيان لله، بماذا تغتر؟ بالبدلة؟ بالإشارات؟ سنخلع ثيابك ونغسلك على سرير الموتى، فهل تلعنك الملائكة أو ترحمك؟ أحوج ما تكون إلى الأمن وقتئذ. انتبهوا، إن السكين قد يسرق وتكون أنت بأول من تقطع عنقه. عباد الله، القريب والبعيد ينبغي أن يبلغ دين الله. هذا هو دين الله، هذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وظيفة الجميع، ليس خطيبا ولا ملقي لدرس. هذا هو النهضة الحقيقية والثورة الحقيقية، الدين الله والارتباط جميعا الطائع والعاطي بحزب واحد هو حزب الله، وبدستور واحد هو كتاب الله. إنه الحبل المتين لا ينقطع. حينئذ يأتيك المدد من الله. أردت النصر هو النصير، أردت الرزق هو الرزاق، أردت إصلاح التعليم هو العليم الخبير، أردت الأمن فهو المؤمن. انتبهوا يا أولي الألباب، فرغ قلبك إلا من هذا التوحيد، إلا من هذا التوحيد. كنت هذا الغلام الذي وقف أمام أمة اكفينيهم بما شئت، فكفاه الله ونصر به، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاء الحق وزهق الباطل بالإسلام وحده. انتبهوا إلى كلمة وحده، لأن الله واحد أحد. لو لقيه العباد بكل ذنب، ولكن معهم التوحيد بلا شرك، توحيد في القول والعمل والحكم، غفر لهم كل شيء لأنهم موحدون حقا. أما الشرك فلا يقبل معه الله عز وجل أي شيء. عباد الله، يبقى أصحاب الإعلام سواء مرئي أو مسموع أو مكتوب، اعلم أننا ندعى إلى حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره وزر من عمل به، الملايين تسمعك. فلو أضللت القوم بكلمة فقد وقع عليك ملايين الكلمات، تتكلم يا مسكين بالكلمة لا تلقي لها بالا تهوي بك في النار 70 قريب. فانظروا يا رجال الإعلام ما يخرج من أفواهكم، فإن الله قادر على خرق الألسنة وقطع الشفاه وإزهاق الأرواح، بل قادر على أن يلقي العبد في الجحيم. اتقوا الله في أنفسكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أيرضيك يا رجل الإعلام هذا الاضطراب الذي تعيشه الأمة بكلماتك الخبيثة؟ عباد الله، تبقى القلمة لنا جميعا، اعلموا أنه لا شيء نخاف منه إلا الذنوب والمعاصي، ذنوبنا ومعاصينا. إي والله، إنما يجري علينا كأمة وكشعب إنما هو من كذب أيدينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. احنا بتوع الربا، احنا بتوع الربا، احنا اللي بنتبع اليمين، احنا اللي نغتاب وننم، احنا اللي بنجتري على حدود الله ودين الله ليل نهار. ولادنا في الاغاني والموبايلات والرنات، واحنا مشغولين بالاموال والعيال. هذا كسب ايدينا، هذا حصاد سنين. انشغلنا بشهادات الا شهادة ان لا اله الا الله، وانشغلنا باموال وارزاق الا رزق الجنة. عباد الله، لابد من زهد حقيقي وارتفاع حقيقي عن هذه الدنايا، لابد من ترك للفسوق والعصيان. ولهذا الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهلك قرية امر مترفيها ففتقوا فيها. بالفسق يهلك الله القرى، وهل الفسق الا يكون من احد الناس صغير وكبير؟ ترك الظلم. اخر ما نتكلم عنه ونذكره حديث عبد الله بن عمر، خمس اذا ابتليتم بهن ونعوذ بالله ان ندركها ولكننا ادركناها، لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعينوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم جهارا على شاشات التلفزيون والقنوات. الفواحش يا اخوان جاهرنا بها واعلناها، كلنا بناتنا وبنات اخواننا واخواتنا واعمالنا وعماتنا عراف الشوارع، البضي والاسترتشو، كافيات عاريات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابتلي بالاوجاع والامراض، كبد وطحال وسكر وفيروسات لا لم نكن نسمع بها من قبل، ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين الشده والاقتصاد السيء. انتصر فينا الظلم والغش في حياتنا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه عنه. الأخيرة والمهمة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، حتى إسلام على حتى أي حاجة في أي حاجة، ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، يقتل بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دم بعض ويأخذ بعضنا أموال بعض. السبب لم نحكم شرع الله أو بعض شرعه. أصاب القحط بني إسرائيل، فدعا موسى قوما فخرج هو 70,000 يسألون الله أن يرفع عنهم، فلم يستجب الله لموسى نبي الله. لماذا؟ لان في واحد في الشعب عاصي ومجتمع على الله، ان فيكم وبينكم عبد يحاربني بالمعاصي لا اسقيكم حتى تخرجوه مما بينكم. قال وكيف ذلك يا رب؟ قال انا في الناس، ان عليك الا البلاغ. فنادى موسى في الناس، إن الله منعنا السقيا بعبد قد اشترى على الله. فظل هذا العبد الفاسق يتلفت يمينا وشمالا فلم يخرج أحد، قال أنا المعني، فغطى رأسه بثوب، قال يا رب سترتني 40 سنة وتفضحني اليوم، تبت إليك. فاجتمعت السحب ونزلت الأمطار، فقال موسى عجبا يا رب لم يخرج الرجل، قال منعتكم السقيا به وسقيتكم اليوم به، توبوا توبة نصوح. ففينا الفساق والعصاة الذي عوقبنا بظلم الظالمين وبطش الباطشين بسببهم، فلنقتل أسباب المرض ونأخذ هذه المناعات الحقيقية. هذا الرجل عرف ربه في ذلك الوقت، ما استمر فيما هو عليه من الظلم والاعتداء على شرع الله ودينه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يعني شفنا ألوان الذل كله، أما أنا أن نستكين ونتضرع ونرجع إلى نظام الله وسنة الله. عباد الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحانك تبنا إليك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك. اللهم اجعل ولايتنا في من يقيم شرعك ودينك. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتاب الله وسنة نبيك. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.